ياسين هذا يومك المختار، فالشمس من صفو السماء تغار. كنت الهلال سجين جسم هامد، واليوم تم البدر والأنوار. All right.